يقول السائل: شخص اعتاد في كل عمره ان يحلق شعره في خارج مكه حيث يعود الى بلده ويحلق راسه هناك، فما حكم عمرته؟ يقول اهل العلم ان حلق الراس لا يختص بمكان، فاذا حلقته في مكه او في غير مكه فلا باس، لكن الحلق في العمره يتوقف عليه الحلق، وايضا سيكون بعد الحلق طواف وداع، فالعمره هكذا ترتيبها: طواف، سعي، حلق او تقصير، طواف وداع اذا اقام الانسان بعد اداء العمره، واما اذا سافر من حين ان اتى بافعال العمره فلا وداع عليه. اذن معناه لا بد ان يحلق راسه او يقصره وهو في مكه اذا كان يريد الاقامه، لانه سياتي بعده طواف الوداع. اما اذا طاف وسعى وخرج الى بلده فورا فانه لا حرج عليه ان يقصر او يحلق في بلده، لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق. يقول